طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا محمد والخميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهزمه الله عز وجل، ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصلحها وتهيئها، وهي صفية بن حيي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن. قال: فحصت الأرض أفاحيص، أو فحصت الأرض أفاحيص، وجيء بالأنطاع فوضعت فيها، ثم جيء بالأقط والتمر والسمن فشبع الناس. قال: وقال الناس: ما ندري، أتزوجها أن اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجوز البعير، فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع ودفعنا، فعثرت الناقة العضاء. قال: فنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذرت، فقام فسترها، وقد أشرفت النساء، فقلنا: أبعد الله اليهودية. فقلت: يا أبا حمزة، أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله لقد وقع، وشهدت وليمة زينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزا ولحما، وكان يبعثني فأدعو الناس، إلى آخر الحديث. هذا حديث ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وهو في الصحيحين حديث أنس بن مالك، وفيه قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة صفية بنت حيي رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذه الزوجة 11 للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي السيدة صفية بنت حيي. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له ربه سبحانه أن يتزوج ما شاء من النساء صلوات الله وسلامه عليه، وكانت هذه الإباحة، كان في البداية تزوج سيدة خديجة رضي الله عنها، ومكث معها وحدها صلوات الله وسلامه عليه، ليس معه غير خديجة، حتى توفيت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها قبل هجرته بثلاث سنوات صلوات الله وسلامه عليه تقريبا، فتزوج بعدها صلى الله عليه وسلم في مكة، ودخل بالسيدة سودة بنت زمعة، وكانت كبيرة في السن. ثم بعد ذلك وهو في مكة خطب عائشة رضي الله عنها وتزوجها ولم يدخل بها وهي في مكة. وفي المدينة بعد ذلك بثلاث سنوات، سيدة عائشة كان لها 9 سنوات أو فوق ذلك، فدخل بها في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هنا زواجه بالنساء الكثيرات كان بعد ما أمره الله عز وجل أن يبلغ هذا الدين العظيم. أمر صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما أمر، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهل بيته أن يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهنا لو أنه تزوج امرأة واحدة، امرأتين، 3 نسوة، لا يكفي لتبليغ كل الأحكام الشرعية. سيدة عائشة وحدها تروي آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم يروين أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصصا وقعت في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، واحتاج الناس إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألوهم عن أشياء، واحتاج النسوة أن يسألن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الحياء، كان يستحي، يشبهونه في حيائه بالعذراء في خدرها، وكانت المرأة أحيانا تذهب وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي، فتسأله إذا الحيض أصابها كيف تصنع، فأمرها أن تتطهر، يقول: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت: كيف يا رسول الله؟ فاستحي صلى الله عليه وسلم. قال: تتبعي أثر الدم. قال: كيف؟ فإذا واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تسحبها وتأخذها وتعلمها، إيه اللي تصنع في ذلك؟ هنا أمور النساء، قد يستحي الرجل أن يكلم المرأة: اصنعي كذا واصنعي كذا، والنساء كثيرات يحتاجن إلى أحكام، ويحتاجن إلى معرفة وإلى تعليم، فيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي الدرس العام للجميع، وتحتاج النساء كل واحدة تحتاج لشيء معين تحتاجه فتذهب إلى واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أبيح له ذلك عليه الصلاة والسلام أن يكثر من النساء لتبليغ رسالة الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه الكثرة من النساء إمتى كانت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه صلى الله عليه وسلم وهو في سن 40 عليه الصلاة والسلام، وكانت خديجة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان بقالها 15 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من سن 25 سنة لغاية سن 40 سنة صلى الله عليه وسلم لما نزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. فكانت أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة في مكة صلى الله عليه وسلم، يدعو 10 سنوات كانت معه في خلالها أو دونها بيسير، ثم توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها. بدأ يتزوج غيرها وقد وصل لسن 50 صلى الله عليه وسلم. ما بين سن 50 لسن 63 اللي توفي فيه هذا سن الشيخوخة، سن الشيخوخة إنسان في هذا السن عشان يتزوج نساء كثيرات، يتزوج واحدة يتزوج اثنين يتزوج، إنما نساء كثيرات لا. هنا مصلحة التشريع الآن التي يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ وأن يأمر نساءه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فاحتاج السن قليل من 13 سنة حيكون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، احتاج تبليغ كل ما ينزل عليه من كتاب الله عز وجل وكل ما يكون من أحكام، لا هو الذي يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 صلى الله عليه وسلم، مع 10 ل70 ولكن 63 سنة وتوفي صلى الله عليه وسلم. وجود النساء معه صلى الله عليه وسلم يعرفن أسرار ما يكون في البيت فيذكرن ذلك ويبلغن. النبي صلى الله عليه وسلم كل أفعاله سنن عليه الصلاة والسلام، وأقواله سنن عليه الصلاة والسلام، وأوامره واجبة التنفيذ عليه الصلاة والسلام. فحوادث كثيرة تحدث في كل بيت من البيوت، كيف يتصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون تصرف هذا التشريع من الله عز وجل للعباد، فاحتاج أن يكون معه عدد من النسوة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه واحدة من نساء صلوات الله وسلامه عليه، وهي السيدة صفية، وهذه الزوجة 11 النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الجمع هي 9 من نساء اللي كنا توفي وتركهن صلوات الله وسلامه عليه. السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب ابن ساعية من سبط اللاوي، اللاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللاوي بأخو يوسف، أخو يوسف النبي عليه الصلاة والسلام. من ذرية هذا كان الملوك اللي من بني إسرائيل، من ذرية موسى عليه الصلاة والسلام كان نبيا صلوات الله وسلامه عليه، وهارون كان نبيا، هارون من هذه الذرية، من هذه الذرية، فهي كأنها من ذرية أبوها الأعلى هارون عليه الصلاة والسلام، عمها موسى عليه الصلاة والسلام، في النهاية تصل لذرية إبراهيم من هذا الطريق، أنبياء بعضهم فوق بعض، يعقوب نبي فوق إسحاق فوق إبراهيم، فلها شرف عظيم جدا هذه المرأة الفاضلة. لذلك لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقاتل وأسر هنالك، هي من ضمن الأسرة، فلما أسرت هذه أبوها الأعلى نبي، عمها موسى عليه الصلاة والسلام، أجدادها اللاوي يعقوب إسحاق إبراهيم، وبعدين كل واحدة سبية عند واحدة من العرب، واحد من العرب، أي ذل أعظم من هذا الذل؟ لا ولذلك الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا هذه لا تليق إلا بك، لا تليق أن تكون عند أي واحد من الناس استعبدها يذلها يعمل فيها، ما تليقش إلا بك. بعدما صارت لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو دحية الكلبي، فإذا بالصحابة يقولون يا رسول الله هذه لا تليق إلا بك، أباؤها أنبياء وتكون لهؤلاء لهذا، ما تكونش لا. وده صحيح إن لها شرف عظيم جدا حتى هذا الحين، ولها شرف في بني إسرائيل، ولها شرف إن أباؤها من الأنبياء، ثم تكون لواحد من أحد المسلمين، فقالوا لهذه يا رسول الله لا تليق إلا به عليه الصلاة والسلام، فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وجعل عتقها صداقها، كما صنع بجويرية بنت الحارث المصطلقية وذكرناها في الحديث السابق، هذه أيضا صنع بها ذلك صلوات الله وسلامه عليه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا رأت رؤيا قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها، كانت هذه تحت سلام ابن أبي الحقيق، وأخلف بعده بعدما قتل هذا أو مات، تزوجت بأخيه كنانة ابن أبي الحقيق، وقتل عنها كنانة في يوم خيبر، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لما تزوجها صلى الله عليه وسلم وجد بعينيها خضرة، عينها مخضرة يعني حوالين وشها كأن أثر ضربة في وشها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، إيه هذا الخضرة اللي في عينيك دي؟ فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رأتها، كانت قاعدة مع زوجها وبعدين بتحدثه، شافت رؤيا في المنام أن القمر سقط في حجرها، قمر سقط في حجرها. فإذا زوجها كان معبر أحلام يفهم كويس جدا هذا اللي يقول، قال أتريدين محمدا صلوات الله وسلامه عليه، فضربها ولطمها على وجهها، لطمها على وجهها. فهي من ساعتها وهي في دماغها هذه الرؤية إن ستكون للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وفعلا حصل هذا الشيء وتزوجها النبي صلوات الله وسلامه عليه، جعل عتقها صداقها وأولم النبي صلى الله عليه وسلم وليمة، كما في هذا الحديث نرجع له يقول لنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر، وده كان سنة 7 من هجرته صلى الله عليه وسلم، هي مكست مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 3 سنوات، قال فأتيناهم حين بزغت الشمس يعني في وقت الصباح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال خيبر اليهود هناك، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، يعني طبعين مش دارين إلا حيحصل لهم في هذا اليوم، وإن كانوا هم دايما يحتطون اليوم ده لينفذ أمر الله عز وجل فيهم. خرج هؤلاء معهم الفؤوس والمكاتل المرور للجرافات علشان الزروع بتاعتهم، ففوجئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم معه، قالوا محمد والخميس، خميس معنى الجيش، يعني يكون الجيش يقسم 5 أقسام، فقالوا محمد والخميس صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بدار قوم فساء صباح المنذرين. ثم حصل القتال وانتصر المسلمون بفضل الله سبحانه، وكانت هذه السيدة الفاضلة من نصيب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ودفعها إلى أم سليم حيث أنه هي من ستصير زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد وأن تكون طاهرة من حيضها، إن كانت قبل ذلك تحت رجل وقتل عنها يبقى تنقضي عدتها. وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى حاضت وانقضت حيضتها ودخل بها. جاء في رواية أنه أراد أن يدخل بها، وهو دعا الخيمة في الطريق وأراد أن يدخل بها، هي رفضت ورضت، فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء في نفسه أنها رفضت ذلك، فارتحل صلى الله عليه وسلم. فلما أبعدوا نزل صلى الله عليه وسلم وأرادها فوافقت، فسألها ليه أنت تمنعتي؟ قالت كنا قريبين من اليهود، قريب من اليهود تدخل بيه جمع علينا اليهود يعملوا فيك شيء، فكان خوفها على النبي صلى الله عليه وسلم فازدادت في نظر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في قصة اللي بيذكرها أنس رضي الله عنه أن الصحابة قالوا ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، هل هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هي أم ولد، يعني أما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا والله لو حجبها حجب الشقوص يعني خلاها في هودج يبقى على ذلك هذه زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يحجبها يعني تركها أنها تخرج أمام الناس وهي لبسة ثيابها مستترة بثيابها. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان استطارهن استطار شخوص كلها على بعضها جوه هوددها، ولذلك ما عرفوش السيدة عائشة لما حملوا الهودج وضعوه، لو كان تظهر أمامهم كان وعرف موجود ولا غير موجود. فهذه قالوا لو انه تركها يعني مع الناس فهذه ام ولد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجدوه حدبها صلى الله عليه وسلم واركبها الجمل وراءه صلى الله عليه وسلم علموا انها زوجه، ثم صنع الوليمه صلى الله عليه وسلم. يقول انس ان الناس فحصوا في الارض افاحيص، معنى انه اللي رايح يغزو وهو راجع لا معاه حلل ولا معاه صحون ولا معاه شيء الا القليل، طب الناس هياكلوا على ايه؟ معهم سمن معهم أقيت معهم تمر، حفروا حفر في الأرض وضعوا على الحفر زي الأشياء اللي تكون بداخلها مشمع شيء جلود، بحيث أنه الصحون بتاعتهم هي الأرض، الحفر اللي في الأرض عليها جلود، بداخل هذه الجلود وضعوا السمن وضعوا الأقيت، وأكل الناس وشبعوا من هذه الوليمة. الغيرة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، ودي من حكمة الله عز وجل إن يتزوج كذا واحدة بحيث تحصل الغيرة، ونرى كيف يتصرف صلوات الله وسلامه عليه، كيف تكون الرحمة وكيف يكون الحزم، إن الإنسان مع زوجته لا هو يدلعها بحيث أن تركبه ولا إنه هو يتشدد عليها بحيث أن يكسرها، ولكن الحزم مع الرأفة مع الرحمة يتوازن حتى تنعدل المرأة في طاعتها لله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه السيدة الفاضلة صفية بنت حيي تركب مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، وهم راجعين جمل عسر كعب للجمل وقع، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم. سألوا أنس وقع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا ما يتخيلوش هل ممكن يقع وربنا يسيبه كده يقع على الأرض، ها طيب يحدث أي المانع من يحدث ذلك، هذا النبي الكريم كريم على ربه، ولكن لابد أن يعاني، أنه يجرح في القتال، أنه يقع صلى الله عليه وسلم، أنه يغلب، أنه يغلب عليه الصلاة والسلام. حكم من الله عز وجل أن نعرف في كل أحوال كيف يتصرف صلى الله عليه وسلم. لو على طول انتصار انتصار انتصار هو النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا زيه، لكن لما ينتصر ولما يتهزم والله ما نهزمنا نعمل ايه؟ نعمل كما فعل صلى الله عليه وسلم، ونقول كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فهنا لما اتكعب للجمل وقع النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت السيدة صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإذا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم حوله، هم همهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي ضرتهم ما يهمهمش هذه. ولذلك قلنا أبعد الله اليهودية، دي شؤم لهذه اليهودية، أبعد الله اليهودية، ما كانت يهودية في هذا الحين، إنما كانت مسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فلما سقط النبي صلى الله عليه وسلم إذا باثنين من أصحابه، هو أنس راوي هذا الحديث، في هذا الوقت كان عنده 17 سنة تقريبا، إنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 10 سنوات، وهذه السنة السابعة في خيبر، فعنده 17 سنة، وزوج أمه زوج أبو طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، الاثنين وسب من على الجمال يلحقوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقع على الأرض، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه، فقال المرأة عليكم المرأة، يعني الرجل حيقوم لكن المرأة تتكشف المرأة. فعمل إيه أبو طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ ذهب إلى المرأة، وضع على رأسه ثوبا غطى وشه، ما ذهبش إليها يحط يغطيها، غطى وشه هو حتى لا ينظر إليها، وده أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع حريم النبي صلى الله عليه وسلم. غطى وجهه ثم ذهب إليها وألقى عليها ثوبا يسترها، وقع الأرض ألقى عليها ثوبا يسترها. يبقى بدأ الأول بأنه يغمض عينيه، لا مش يغمض عينيه، يمكن أنه تتفتح ولا حاجة، غطى رأسه فصار كأنه أعمى، ويذهب إليها وبثوب يسترها ويعينها حتى تقوم، ويعدل جملها ويعين النبي صلى الله عليه وسلم ويعين المرأة ركابه. ثم أولم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من هذه الوليمة. أيضا من مما يذكر العلماء في هذه المرأة الفاضلة، يقولون أنها كانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين رضي الله تبارك وتعالى عنها. ويمكن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعيرنها أنت يهودية، غيرة النساء يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز، وإن كان الله عز وجل يحاسب على هذا، إن مش الأمر أن المرأة تعمل اللي هي عايزاه وخلاص، لا لا، في حساب يوم القيامة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتجاوز عن ذلك ويفوت الحاجة يعديها. فبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعيرنها، يقوموا يقولوا لها زي السيدة عائشة والسيدة زينب بنت جحش والسيدة حفصة، يقولوا لها إحنا بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم منك، إحنا أهله، لكن أنت من اليهود. بكت ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فيمسح دموعها صلى الله عليه وسلم، قال ما يبكيك؟ قال قلنا لي كذا وكذا، قلوا لي كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل قلت لهن إن أبي نبي وإن عمي نبي وأنا تحت نبي، أيكن خير مني؟ مين خير مني؟ أبويا نبي اللي هو هارون عليه الصلاة والسلام، عمي نبي موسى عليه الصلاة والسلام، زوجي نبي عليه الصلاة والسلام، أحسن منكم كلكم، مين أنتم أباؤكم كذا؟ فرحها وشرح صدرها بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ويمكن يحصل من بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم الشيء اللي يضايق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رحلة الحج في حجة الوداع معه نساء كلهن صلوات الله وسلامه عليه، في خلال هذه الرحلة سيدة صفية كان لها جمل وكان من أعظم الجمال، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم فيها نفقة، كل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لها نفقتها، هذه عندها ظهر لها جمال واخدة معها أشياء، وهذه لها وهذه لها، سيدة صفية برضه لها جمل وجمل عظيم ركبة عليه، ولكن حصل أنه انقطع بها الجمل، حصل فيه شيء الجمل ما بقاش يصلح للركوب. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي وهي مالك الجمل انقطع وعي، طيب يطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، طيب زودتها أو لا؟ فزبرها صلى الله عليه وسلم وشقر عليه الصلاة والسلام. يبقى الدلع مش زيادة عن اللزوم، يبقى الأمر أن أي وراء فوراح ما تزودهاش بقى تعطيه تل السكة، لا، فزبرها شقر فيها صلى الله عليه وسلم، سكتت، انتهى الأمر، حست أنه زعلان منها صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء، تقوم تذهب لسيدة عائشة رضي الله عنها تقول يعني ارضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يومي، اليوم بتاعي خليه الهولي بس ارضي عني النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة رضي الله عنها تذهب وتتجمل وتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا بعد انقضاء الحج وهم راجعين. فقول يا عائشة ليست ليلتك، مش ليلتك هذه الليلة، على ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. وحدثته بالشيء فالنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها رضي الله تبارك وتعالى عنها. في هذا الوقت في هذه الحجة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن السيدة زينب معها جمال كثير، فقال أفطري أختك جملا، يعني أختك هذه صفية بنت حيي أفطريها جملا، جمل أنت معك كذا جمل، وهي الجمل بتاعها اتكسر أعطيها جملا. كان الرد بتاعها رد مملوء بالغيرة، الغيرة، أنا أفطر هذه اليهودية؟ لا لا لا، هذه كلمة كبيرة جدا جدا، ما يليقش أن تقولها. كيف يعير إنسان مسلم بأنه كان يهودي؟ ده لأجرين، ده اليهودي اللي بيسلم له أجران، مش أجر واحد، أجران. إزاي كلمة كبيرة جدا؟ إيه عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكلمة كبيرة والاسم عظيم، لا تقول هذا الشيء. يمكن الواحد مننا يمكن ضربها بقى هنا، ما تستهلش إلا هذا الشيء. إزاي تعير يا مسلمة بأنها تؤلي كافرة لمسلم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، سكت سكوت يعني يعلم المسلمين، لما تبقى غضبان اسكت. وممكن العقوبة بالسكوت أفضل من العقوبة بالضرب وبالكلام. سكت. وفضل السكوت ده قد إيه؟ شهر ذي الحجة ورجعوا المدينة، وشهر المحرم، وشهر صفر، ثلاثة أشهر لا يكلمه صلى الله عليه وسلم. قالت حتى يأست سيدة زينب بنت جحش، فضل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلمهاش ولا يدخل ولا يقسم لها مع نساء عليه الصلاة والسلام لغاية قبل ما يموت بأيام قليلة عليه الصلاة والسلام. فقالت حتى يئست من النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعت فراشها وتعبدت أن خلاص بدأت كأنها من غير زوج. على كلمة قالتها كلمة كبيرة، أن يعير مسلم بأن أصله كان يهودي. أنت لك الإسلام والله عز وجل يعفو عما سلف، الآن كيف تعير مسلم بأنه كان يهودي أو كذا؟ الغرض أنه دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث أشهر، ويعني قامت للنبي صلى الله عليه وسلم وما كانتش متوقعة أبدا أن يأتي إليها صلى الله عليه وسلم. فدخل صلى الله عليه وسلم كان رفع السرير، فمن سرورها بالنبي صلى الله عليه وسلم كان لها جارية كان عندها، وكانت تخبئها من النبي صلى الله عليه وسلم، مش أيلاله إلا عندها جارية. الآن جارية هي هدية لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أنت رضيت عني قل الجارية بتاعتي هدية لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وضع لها سريرها، سرير سيدة زينب بنت جحش، وراجعها صلى الله عليه وسلم، ورجع إليها في المعاشرة وفي المعروف صلوات الله وسلامه عليه. سيدة صفية كانت وفاتها قالوا في سنة 36، وقالوا في سنة 50، يعني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 40 سنة. ويعني يقولوا أن كانت متعبدة عظيمة العبادة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم صغير، كان سنها دون 20 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وذهبت جارية لعمر بن الخطاب، جارية كانت لسيدة صفية بنت حيي، راحت عشان نعرف منها حلم هذه السيدة الفاضلة رضي الله عنها. ذهبت لعمر وقالت له إن صفية تحب السبت وتصل اليهود. ما نتخيلش إن مسلم يعمل هذا الشيء، ومع مين؟ مع أم المؤمنين، أم المؤمنين، امرأة فجرت بها هذه المرأة، فجرت. إن الإنسان إذا حدث كذب وإذا وعد آخر المنافق، إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. تذهب تشكو أم المؤمنين لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تشكوها بشيء عجيب جدا، تقول دي بتعظم السبت، يعني كأنها بتقول أنها ارتدت، رجعت اليهودية للزوج، وحاشا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقع في هذا الشيء. قالت وتصل اليهود، فعمر رضي الله عنه يتحرك، فأرسل بمنتهى الأدب للسيدة صفية، ذهب إليها يسألها إنه الأمر كذا ودايب مع هذه الجارية. فقالت السيدة صفية رضي الله عنها بمنتهى الحلم والأدب واللي يليق بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أما السبت فلم أحبه منذ أبدلني الله عز وجل به الجمعة، من ساعة ما عرفت الإسلام وعرفت أن الجمعة لا لا أحبش السبت ولا غيره. وأما اليهود فإن لي فيهم رحمة، لي رحمة عن أهلي اللي من كانوا اليهود، لي فيهم رحمة فأنا أصلها. والإسلام ما قالش تقطع علاقتك بين أهلك اليهود وأهلك النصارى، ما قالش تقطع. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، بس صاحبهما في الدنيا معروفة. فكانت تصل أهلها، فكان من ضمن أهلها لها أخ كانت تطمع في إسلام، ولذلك لما توفيت كان من وصيتها تلت مالها لأخيها هذا، لأنه اليهودي لا يرث المسلم، فلذلك أوصت له بوصية حوالي 30,000 درهم لهذا الرجل لأخيها لعله يسلم. فلما سمع عمر رضي الله عنه ذلك عذرها وعرف أن الحق معها. فإذا بها تسأل الجارية لما فعلت ذلك، ليه رحت لعمر تقول له هذا الشيء؟ فقالت الشيطان، الشيطان ضحك عليه الشيطان، قالت اذهبي أنت حرة لوجه الله. فانظر إلى الرد الجميل، إن هذه تسيء التهمة باليهودية، يعني عايز عمر إيه يقتلها بقى، ولا عايز عمر يعمل فيها إيه إذا كانت ارتدت عن الإسلام؟ ومع ذلك تقول لها اذهبي أعتقتك لوجه الله. هذه السيدة صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم الذي يليق بأمهات المؤمنين وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.